سلام عليكم. عام 85، في شاب اسمه بدر. بدر من أهل عويريج، هذه منطقة ريفية تتبع محافظة بغداد في العراق. المهم هذا بدر عايش مع أمه وأبوه، وعنده أخوان 2 شباب و3 خوات. بدر إنسان جدا محترم وخلوق وذكي ومتعلم، وتم تعيينه في اللجنة الأولمبية المختصة في الرياضة في العراق. في ذاك الوقت كانت الحكومة مهتمة جدا في موضوع الرياضة، فلذلك اللجنة الأولمبية اللي اشتغلون فيها رواتبهم رواتب محترمة ومرتفعة جدا، والموظف فيها له وضع في البلد. فبدر أصبح مسؤول على أراضي المختصة اللي اختارونها للملاعب اللي تتبع اللجنة الأولمبية، وكان ناجح وسعيد في حياته والكل يحب، إنسان خدوم محترم. المهم يوم من الأيام أعجب بفتاة اسمها شذا من أهل النجف، شايفها فرح وكذا، ما تعرف عليه لكن شافها من بعيد لبعيد، وخواته كانوا موجودين في الحفل وسألوا عنها، وهو كذلك يعني حيل يعني حط في باله انه يتزوج هالبنت. المشكلة لما سأل عن البنت، ولا هذه من عائلة معروفة، عائلة عريقة جدا، وهذول العائلة يعني ما شاء الله شذا عندها اخوان اكثر من 12 رجال، وهذول اخوانها ياكلون الزلط. صحيح انهم ناس محترمين جدا ويخدمون حتى الغريب، لكن لا تدوس لهم على طرف، ناس ما عندهم غشمرة، ناس عنيفين جدا، الكل يهابهم. مع ذلك هم ناس محبوبين ولهم وضعهم في المجتمع، بالإضافة إلى أن أبو شذا مسؤول كبير في المحاكم العراقية، مسؤول إداري كبير وعلاقات مع قضاة ووكلاء نيابة ووزراء، يعني له وضعه. المهم هذا بدر بعد ما سأل وكلم أبوه وأخوانه اللي أكبر منه، وأنا أبي أتزوج البنت، وقالوا لا يا ابن الحلال هالناس هذه ما نعرفها، ويعني شوف لك واحدة من الجماعة أحسن. ودائما الناس يعني خصوصا الأهل لما يبون ولدهم يتزوج، ليش دائما يختاروا له واحدة تكون من الأهل والجماعة؟ هم خايفين في المستقبل مثلا صارت أي مشكلة بين الزوج وزوجته، على الأقل هذول الناس يعني لنا معرفة فيهم، يعني نقدر نكلمهم ونراضيهم ونقدر نمون عليهم ونجيب لهم ناس تضغط عليهم مثلا علشان يتم الصلح بين الزوج والزوجة إذا حصل خلاف. لكن دائما العائلة الغريبة الغريبة عنك وانت ماخذ بنتهم، وخصوصا هم ناس لهم وضعهم في البلد وكذا، إذا حصلت مشكلة يعني يا ويلك، تعال فك عمرك. وهذول اخوانها ياكلون الزلط مثل ما اقول لك، يعني راح تعاني معاهم. قال انا لا، انا اصلا ليش يعني اسبب مشاكل بيني وبينها، انا البنت احبها وابيها وراح احطها على راسي وكذا. قال ابوه نتوكل على الله، وهو بدر اصلا ما في شيء يعيبه يعني. وفعلا راح ابو بدر مع بدر واخوانه وتقدموا للبنت شذا، اخطبوها، والناس سألت عن بدر، إنسان محترم وما شاء الله. لما حضروا حفل كتب الكتاب، ولا أخوانها كل واحد جالس وقاعد مثل الصقر، جالسين وروسهم فوق، وأقول لك حتى نظراتهم الأخوان نظرات مرعبة. وإذا أخوان زوجتك ناس قشران اضبط نفسك. المهم يعني هذا دافع انه يخليك تضبط نفسك، والله شيء زين ترى على الفكره، يعني اذا عندك ولد واحد من عيالك مأذيك وكذا، دور لمرة عندها اخوان عشان يفرمونها يعدلون ولدك غصب. المهم الكبر الطويلة زوجوها وهو كان فعلا طاير من الفرحة ما هو بصدق نفسه يموت في البنت يعني من كثر ما سمع عنها وقعد يفكر فيها ويحاول وكذا لين تم الزواج وما قصر في البنت والبنت كذلك حبته إنسان خلوق محترم يعني العيشة معاه يعني جدا مريحة ما كانت في أي مشاكل بين بدر وشذا الطيور كناري كان حب طيور حب. بعد مرور سنة وشوي ما حملت شذا في ذاك الوقت المرة ما يعطونها فرصة ينتظرونها أول 3 أشهر 4 أشهر يسألونها ها في حمل ولا على طول ما في حرب حار كأنهم قاعد يسوون فطاير بسرعة يلا حملت ولا حملت يلا خلصينا في شيء مريضة تبين نعالجك كذا يقومون عليه العالم ها ايش قصتها زوجتك خلاص تزوج عليها هالصورة يعني إذا عدت سنة ما حملت الله يعين هالمرة هذه. فعلا بعد سنة وشوي أم بدر قامت تزن عليه يا ولدي هذه زوجتك يمكن ما تجيب عيال شوف لها حل عالجها إذا البنت فعلا مريضة ولا فيها موانع للحمل تزوج عليها يا يما ايش قاعد تقولين أنا أحبها ومستحيل أتزوج عليها وأنا مسعيد بحياتي وليش نستعجل في العيال قالت لعب المهم مشاكل لين طقت شبدة وهو ما يبي يسبب أي يعني زعل زوجته شذا وهو مو بيدها هو عارف أنه مو بيدها الموضوع يعني خذ زوجته وراح سكن في خان هذا نفس الفندق اللي يكون فيه بس غرف يأجرون غرف في عزابية وفي عوائل في ناس بسيطة ودائما اللي يستأجر غرفة في الخان يعني بشكل مؤقت راح سكن هناك لين يضبط أموره وبعدين يدور له شقة ولا بيت ويقول لها سامحيني وهذا اللي قدرت عليه والحين تعرفين أنا توني مقدم على الحكومة وإن شاء الله عن طريق اللجنة الأولمبية يعطوني شقة فالوقت يعني إن شاء الله في ساعة ومستقبلا أكيد بيعطون قالت لا أنا معاك على الحلوة والمرة يا بدر ما عندي أي مانع. البنت بنت حلال صبرت وحتى كانت تقول لا تقول لأهلي إخواني وأبوي أنك مسكني بخان لأن يعني نظرة الخان عندهم أنه مكان سيء وكذا فإذا سمع أبوي أخاف يسبب مشكلة ولا أخواني لين الله يسهل علينا ونحصل بيت ولا شقة محترمة قال أوكي. بعد مرور سنة وفعلا حملت شذا وجابت له بنت مثل القمر قام بدر يموت فيها البنت هذه الصغيرة. السنة اللي بعدها جابت له بنت أحلى من البنت اللي قبلها طار تشقق من الفرح. الحين تكمل السعادة عند بدر إذا جه ولد الحين الحمد لله بنت يعني بنات موجودين نبي الولد ويوم الأيام وتحصل مصيبة البدر. بدر بالإضافة إلى وظيفته كإشراف على الملاعب على الأراضي يعني المخصصة للجنة الأولمبية هو كذلك أحد أفراد الطاقم التدريب للمنتخب ويحضر إذا في تدريبات في المعسكر وغيره يعني أو تجهيزات لمباريات يكون موجود معاهم ويكون على طرف الملعب على الخط واللاعبين يجيبوا لهم كرة لكن ما هي كرة عادية كرة شوي ثقيلة مخصصة للتدريب يشوفون قدرة اللاعب على تحمل أهل الكرة هذه الثقيلة ويجي لاعب متحمس أو يركل هالكرة هذه بقوة وتجي على بدر اللي واقف على الخط في مكان حساس لدرجة إن بدر من قوة الألم أغمى عليه وحصل فيه نزيف. طبعا الطاقم الطبي اللي موجود اللي هم اللي يسعفون إصابات الملاعب أخذوا بدر ودوه للمستشفى، وعلى طول دخلوه إلى غرفة العمليات، أجروا له عملية وصار عنده انتفاخ وكذا نجحت العملية. وبعد ما يعني صحى بدر من البنج بدأ يتساءل عن حالته، فسأل الدكتور اللي مشرف على العملية وعلى حالته الصحية، وخصوصا أن بدر أحد أعضاء اللجنة الأولمبية وكانت عليه توصيات، فالدكاترة مهتمين فيه في المستشفى. فبدر سأل الدكتور قال له الله يخليك دكتور، معلش يعني أنا عندي سؤال ومتخوف منه ممكن. قال له إيه تفضل. قال له دكتور إن شاء الله يعني الإصابة ما تأثر على يعني موضوع الإنجاب وكذا. سكت الدكتور، قال عطني يعني يومين ثلاثة أتأكد لك. قال أوكي. ليش دكتور في شيء؟ قال لا بس يعني هذا شغلات يعني روتينية لازم أنا أشيك عليها يعني. قال أوكي. بعد يومين بدر ما صدق ان الدكتور جاء. هلا دكتور شلونك شو اخبارك؟ الله يخليك دكتور ما ما ما طمنتني يعني هل هذا الامر ياثر على موضوع الانجاب وكذا والخلفه؟ قال يا بدر والله انا صار لي يومين يعني وانا افكر ما ادري شو ارد عليك. قال ليش دكتور؟ تكلم الله يخليك. قال يا بدر انت اصلا يعني مالك امل في الانجاب، ما في اصلا يعني حتى 1% يعني امل انه يكون في انجاب، انت يعني مبين عليك يعني من اول انك يعني ما تخلف يعني ما عندك الخلفة، عندك الحيوانات المنوية ميتة مرة واحدة. قال دكتور انت تقصد يعني ان هل الضرب اللي جتني هذه ايه اللي؟ قال لا ترى من زمان مبين يعني. قال ايه دكتور ايش قاعد تقول انت؟ قال انا عندي بنتين. قال شنو؟ قال انا عندي بنتين شلون تقول لي انت من زمان؟ قال والله هذا التقرير وتفضل وسلمه البدر انا مالي شغل. دكتور بعد خاف انه يدخل طرف في موضوع خيانة زوجية وهذا يقول أنا يعني عندي بنتين وهذا يقول له أنت أصلا مبين من زمان عندك مشكلة في الإنجاب يعني. قال أنا مالي شغلي بهذا التقرير الطبي فكني مشارك، روح سوي اللي تسوي مش عنا دكتور. هذا انجن شلون يعني بناتي مو من صلبي، زوجتي تخوني كذي؟ طبعا الله لا يحط اي انسان في هالموقف، شلون راح يفكر؟ لكن ها بقول لكم شغله، ترى الزله في هالمواضيع عن مليون زله، يعني انك تتهم زوجتك بموضوع الخيانه هذه كارثه الكوارث. خلاص ممكن بهالزلة انت راح تقضي على حياتك بالكامل وعلى اسرتك وحتى على نفسك. تقول لي ليش يا ابو طلال؟ اسمع القصة شوف شو اللي صار. بدر كان يفكر ها اقول له لا ما اقول له، قاعد يفكر اول يوم شلون اصارحها في الموضوع، شلون اكتشف خيانتها، شلون كذا شلون كذا. يوم الايام طبعا بعد ما طلع مسك زوجته شذا بدون مقدمات، ما تحمل انه يكمت الموضوع هذا والكبت اللي صار فيه، او يمسكها ويضربها بدون اي يعني حتى انه يفهمها شو الموضوع. وهذه انجنت المره، ايش فيك ابن الحلال؟ ليش تضرب؟ ليش تهيني؟ ليش تخلط؟ كان يسبها باقدر الاسماء، انت اللي فيك وما فيك وانت يا بنت الكذا وبنت الكذا. ليش؟ قال اعترفي لي هذول عيال البنات اللي عندي. عيال منو؟ منو ابوهم؟ ايش قاعد تقول يا بدر؟ قال لا اعترفي لي، هذا مو من صلبي، وانا رجال ما انجب، وانا قصتي كذا كذا كذا. تكلمي يا خاينه يلي فيك وما فيك. المهم هذه ما تحملت الضرب والاهانات والجنون اللي حصل في بدر، وتاخذ بناتها وترجع الى بيت ابوها في النجف. يوم دخلت عند ابوها قالت لها يا يبا، هذا الرجال انا ما ابيك بس تطلقني منه، ابيك تاخذ حقي منه. يتهمني بشرفي ويتهمني اني انا خاينه، وان هذول مو بناته، واللي ما يخاف الله وكذا، وضربني سوا فيني وبط راسي واصاب عيني وكسر انفي او ينجن ابوها ويبلغ عياله. اقول لكم هالعيال قشران ما عندهم يم مرحميني. وترى في ناس والله سو فيه اللي تسويه، تسرق حلاله، تضربه، تهينه، تعتدي على املاكه، ممكن يسامحك، لكن تعتدي على شرفه وعرضه وتطعن في بنته وزوجته وامه مثلا، هذا الامر عنده غير مسموح ولا فيه ابدا اعتذار. هذا الكلام كان عند عائلة شذا، خصوصا هالسالفة هذه ما عندهم تفاهم، يدورون على بدر. تعال، طبعا بدر باعتقاده انها اذا راحت لاهلها وقال لهم بنتكم خاينة انه يمسكونها ويضربونها، لان في فعلا في بعض العوائل عسى الزوج ما يقول لهم ان بنتكم فيها كذا وكذا يصدقون على طول، يضربونها، يوقفون مع الزوج. لكن في عوائل لا، عند حبيبي هني خط احمر، انت البنت اللي تاخذها وتتزوجها مو شاريها انت، احنا ما بعناها لك بيع، بعناها لك عشان انت تضربها وتهينها وتطعن بشرفها. لا حبيبي، احنا زوجناك اياها علشان تكون اسره وعلشان تتشرف بانك ماخذ بنتنا. كذي تفكيرهم، مو انت جاي على اخر العمر تطعن في يعني قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا وشرفنا وتربيتنا لبناتنا. الناس تنجن، يدورون على بدر يبي يقتلونه. المهم هرب بدر اول يوم، ثاني يوم قالوا خلاص خلوه شهر شهرين، ايه خلاص قعدت عند ابوها، والمره خلاص هالموقف هذا كسرها، ما تبي ترجع له، تقول مستحيل ارجع حق واحد نفس هذا حقير، يا ما صبرت عليه يوم بالنهايه يتهمني في شرفي وانا اللي تحملته، ولا ويطعن في بناتي، بناته يقول هذول مو بناتي وكذا. قالت ما ارجع له خلاص. شهر شهرين ثلاث، بدر بدا يراجع نفسه، وخصوصا انه متعلق في البنتين بناته. كان يقول بينه وبين نفسه بعد فتره، بعد ما استوعب، قال انا الدنيا هذه اصلا خلاص ما تسوى عندي شيء ما دام بناتي مو عندي. والله لو انهم مو بناتي انا مشتاق لهم، ابي اشوفهم، انا مستعد اربيهم خلاص، حتى لو مو بناتي، يعني بناتي ولا مو ابيهم. قام يرسل ناس الله يخليكم وخلاص وسامحوني وكذا. قال على اذلف اذلف، يلا اذلف، والله ان شفناك بنذبحك والله. لا، وابوها واقول لكم واصل في المحاكم، بهذله تبهذل بالقضايا والروحات هزعه. الحين هذا مو هامه موضوع قضايا، هامه يبي يشوف بس بناته، يترجى فيهم سامحوني والله غلط، سامحوني، اضربوني، اهنوني، سووا لي اللي سووا، بس خلوني اشوف البنات. قالوا لا ما في، مو انت تقول مو بناتي، خلاص يبا احنا بنعتبرهم مو بناتك، يلا اضرب، يلا اضرب. سنه سنتين بدر قام خلاص. خلاص وصل مرحلة من الجنون والحزن والكآبة، ترك الوظيفة ما قام يداوم رغم انهم منحوه الشقة، عطوه شقة في منطقة الصالحية، كانت لهم كم شقة تبع اللجنة الأولمبية ومنحوه الشقة. طبعا هي مو شقة شقة، لا شقة في عمارة أقصد، لا هي عبارة عن بيت بس صغير وحواليه حديقة صغيرة. كانت هذه البيوت الصغيرة مثل الشقق الأرضية عملها الرئيس العراقي السابق لما كانوا الفلسطينيين موجودين في الثمانينات، وكان يوزع عليهم هالبيوت هذه. فلهم حصة اللي هم لجنة الأولمبية، وعطوا بيت حق بدر أو الشقة هذه الصغيرة. مع ذلك بدر خلاص كاره الدنيا، كاره حياته، ترك الوظيفة، ما قام يروح لا عند أمه ولا عند أبوه ولا عند أخوانه، صار يمشي بالشوارع بس ويجمع ألعاب الأولاد، يجيب مثل بالونات التفاخيات هذه ينفخها ويرميها كذي يخليها تطير في السماء، ويقعد يصرخ بالشارع انجن المسكين، يبكي ليل ونهار على البنات، خلاص زرع عقل المسكين. قام يسكن مع العزاب، والعراق ترى سابقا في الثمانينات ترى ما كان في عندهم الجنسية البنغلاديشية والهندية والسيلانية، لا لا لا لا، كان اللي عندهم ترى غالبيتهم فقط الفلبينية والصينية وكذلك الجنسية المصرية، جنسيات أخرى ما كانت موجودة في العراق. فالفلبينيين كان لهم وضعهم وكان عددهم كثير جدا، الآن ما في. فبدر تعرف على واحد فلبيني من زمان في العراق ويتكلم عربي وساكن، هذا عطف على بدر، شافه كله في الشوارع ومبهذل فخلاه يسكن عنده. قام يراعي بدر، يوكله وشربه وياخذه معاه يروح يشتغل، يخلي بدر جنبه جالس ويشتغل، كسر خاطر الولد. بدر حبه، بدر هو فيه جنون يعني، لكن مستوعب ويدري ان عنده بيت او شقة هذا اللي وزعوا له في الصالحية. ويقوم مرة من المرات يروح المحكمة ويكتب تنازل رسمي عن البيت باسم الفلبيني. طبعا الفلبيني كان مستغرب لما خذ الاوراق من بدر عطاه اياه، قال له انا اعطيتك اياها هدية وانا خلاص كرهت حياتي وما ابي الدنيا وانت مثل اخوي واخذها لك هدية. استغرب منه، ايش سوى هذا الفلبيني؟ راح حق اخو بدر وقال له السالفة، قال له اخوك ترى مسكين ويبي لأحد يراعي، قال احنا عجزنا وتعبنا واحنا نراكض وراه ماكو. قال له زين بقول لك شيء، ترى رايح مسجل للبيت باسمي وهذه الاوراق. قال له والله انا ما لي شغل صراحة، يعني هو حرب املاكه. قال له اخوك مو صاحي يا ابن الحلال، يعني الحمد لله انه طاح فيني انا، لو غيري ممكن يستغل الحالة النفسية اللي هو فيه وياخذ. قال والله أنا ما لي شغل فيه، أنا عجزت وتعبت منه وبدر ما يسمع الكلام والرجل خلاص أنت عارف عقله مو معاه. قال له كيفكم؟ طبعا الفلبيني ما أخذها، مجرد أنها باسمه. مع مرور الوقت اكتشفوا اللجنة الأولمبية أن بدر مقدم استقالته، وان البيت او الشقة اللي عطوه اياه محولها باسم فلبيني، قاموا وسحبوها منه، انه ما يصير تسجل باسم اجنبي وما يصير التنازل عنها، وانت اصلا لانه ما قام يسدد اللي هو قرض الشقة او البيت من راتبة لانه انفصل من العمل، اسحبوها. ويتوفى بدر الله يرحمه بعد بهذلة ومعاناة في الشوارع وكذا، توفى. دخلنا في التسعينيات بدايتها، زوجته لما درت انه توفى قامت الطالب بالراتب، عرفت ان الراتب مقطوع وبدر اصلا ما كان يداوم، وهي انقطعت اخبارها عنه وما تدري شو قصته. هي تدري ان لهم بيت او شقة معطينهم اللجنة الأولمبية، بدأت تدور على البيت وكذا، قالوا لها والله سحبوها اللي هم اللجنة الأولمبية لأن بدر رايح متنازل عنها حق فلبيني وما يصير انه يحطها باسم اجنبي. من هالكلام افلست من راتبه وفلست من الشقة. قامت رفعت قضية على منو؟ على اهل بدر، على امه وابوه واخوانه. امه وابوه كانوا متوفين في اول التسعينات، يعني توفوا بعد وفاة بدر، بدر متوفي قبله. رفعت على منو؟ على اخوان بدر. قالت انا ابي نصيب بدر من البيت، نصيب بناتي، وهذول ساكنين صار لهم سنوات، وانا ابي حقي من البيت، وكذلك ابيهم يدفعون السنوات الماضيه باثر رجعي الايجارات، السكن اللي هو نصيبي في البيت باثر رجعي. وفعلا المحكمه احكمت لها نصيب في البيت، بيت العائله، ونزلوه في المزاد. وكذلك حكمت لها ان اخوان بدر يسددون قيمة إيجار السنوات الماضية حق الانتفاع في نصيب بدر. أثناء تداول القضية في المحكمة قام أخو بدر ورفع قضية على منه؟ على شذا. وهني كانت الصدمة في القصة. لما رفع قضية على شذا وسامع قصة بدر انه في البداية اتهم زوجته ان هذول مو بناته وكذا، والفلبيني حتى كان يقول له ويسولف له، قايل له بدر شنو كان يقول له ومن هالسوالف، قال انا اطعن في بنات اخوي، لانه قبل لا يتوفى وسبب الانفصال بينه وبين زوجته هو انه كان شاك ان هذول ما هم بناته اصلا، فانا اطالب بالفحص. القضية مر عليها سنة سنتين ثلاثة، المهم لين فعلا اخضعوا بنات شذا للفحص، وخذوا عينة من العمام، وخذوا عينة من العمات ومن الام عشان يطابقون. او تجي النتيجة صادمة، ان البنتين هذول فعلا هم بنات بدر، وان الجينات متطابقة 100%، يعني ما في مجال يمين يسار، ان هذول فعلا بناته، وان الموضوع اللي كان شاك فيه بدر واصابته انه كان في خطأ، الدكتور هذا اخطأ في الفحص، وان كلامه مو صحيح، بدر كان يخلف عادي وما عنده مشاكل، وحتى موضوع الكرة هذا ما له علاقة في موضوع يعني ان اكتشافه ان هذا فعلا كان من زمان ولا لا. هني انصدموا ان مسكين بدر يعني كان عايش بوهم، وان دمر حياته على تقرير خاطئ، ومات وهو متحسف ومتحسر على زوجته وعلى بناته، لين مات المسكين ولا حد درى عنه. ومثل ما بلغتكم ان بناته اخذوا نصيب ابوهم بدر من البيت، وباعوا ودفعوهم كذلك الايجارات باثر رجعي. وهذه نهايه سالفتنا، وفمان الله، مع السلامه.